أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم من أحدث في الطواف فنسي أن يتوضأ أو جهل الحكم حتى أتم مناسك العمرة وتحلل؟ من أحدث في الطواف فهذا ترك مأمورا به وهو الطهارة، وهو الطهارة، فهذا مأمور به وليس بباب المحظورات، وعليه فهذا مأمور به يمكن أن يتداركه، فالواجب عليه أن يتوضأ ويأتي بالطواف. نعم. أحسن الله إليكم. من أكره ابنته على الزواج هل لها أن ترفض ذلك؟ من أكره ابنته على الزواج لا تخلو البنت من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل بلوغها، وهنا للأبي أن يزوجها بغير إذنها بشرط أن يكون ذلك من كفء وبمهر المثل. ثم الراجح من أقوال أهل العلم أن لها الخيار إذا بلغت، فتختار هل تمضي هذا العقد ويكون العقد صحيحا ولا نحتاج إلى عقد جديد، أم يفسخ هذا العقد. فلا دخول عليها إلا برضاها. وانتبهوا لهذه القضية: الأب فقط دون العم ودون الأخ ودون بقية الأولياء له أن يزوج البنت قبل البلوغ بغير رضاها وبغير إذنها، لكن بشرطين: أن يزوجها من كفء، والكفء يا إخوة هو الذي لا يرد مثله، ولو فات لفاتت مصلحة عظيمة، الذي لا يرد مثله لو تقدم لبنت بالغة، ولو فات لفاتت مصلحة عظيمة، وأن يكون بمهر المثل، لكن لا دخول بها إلا بعد رضاها، بعد أن تبلغ وترضى. فإذا بلغت ورضيت دخل بها الزوج، وإذا أبت انفسخ العقد. والحالة الثانية أن تكون بعد البلوغ، وهنا لا يجوز للأبي أن يكره البنت على النكاح، بل لا بد من إذنها إن كانت بكرا، ومن رضاها لفظا إن كانت ثيبا، فلا بد من استئذان البكر وإذنها سكوتها ما لم يدل دليل على أن السكوت لغير الرضا. والبكر والثيب تستأمر وتستنطق، وعلى كل حال لا بد من رضا البنت، فليس للأب أن يكره. فإذا أكره البنت فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح، لا بد من إذن البكر واستئمار الثيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أهل العلم يذكرون أن لله عز وجل أسماء مزدوجة مثل النافع الضار والمعطي المانع. يقول السؤال: هل يجوز أن يسمى الله عز وجل بأحد الاسمين دون الآخر، فيقال الله النافع من باب التسمية للإخبار؟ نعم، وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم، إنما هي تتقابل في الاستعمال، والله عز وجل يسمى بالأسماء التوقيفية، بالأسماء التي ثبتت في الكتاب والسنة، فكل ما ثبت في الكتاب والسنة يسمى به الله عز وجل، أما ما لم يثبت في الكتاب والسنة فإنه لا يسمى به. هذه القاعدة العامة، وإن شاء الله سنشرح القواعد المثلى في أحد أيام السبت التي أخبرنا عنها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي النوافل التي تسقط عن المسافر في سفرة العمرة؟ المسافر تسقط عنه الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة إلا سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا، ويستحب ويسن للمسافر أن يقوم الليل وإن كان مسافرا، وآكد قيام الليل الوتر، أن يحرص على الوتر. أما السنن الرواتب فإنها تسقط عنه، لكن ينبغي أن نتنبه يا إخوة أن المسافر له أن يتنفل نفلا مطلقا. يعني يا أخي، جئت إلى المسجد النبوي وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأنت زائر مسافر، فإنك تصلي تحية المسجد، فإذا جلست ثم أذن لك أن تقوم وتصلي نافلة مطلقة وليس بنية السنة الراتبة، لك أن تتنفل بما شئت قبل الصلاة بعد الصلاة ما لم يكن الوقت وقت نهي، وإنما الساقط عن المسافر السنن الرواتب عدا سنة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة حامل منذ 3 أشهر، والأطباء يقولون إن الجنين لا يخلو من حالين، إما أن يولد ميتا وإما أن يولد مع إعاقة شديدة، وذلك لأن نمو الجزء القلبي في الجسم، لأن القلب لا ينمو في الجسم، وكذلك يخشى الضرر على الأم، فهل يجوز إسقاطه؟ عندنا مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بكونه معاقا، وهنا نقول لا يجوز أن يسقط بل يترك، والإنسان لا يدري، لعل الله يجعل الخير والبركة في البيت بسبب هذا المعاق، وقد لا يولد معاقا، والله حكيم عليم قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يجوز إسقاط الجنين ولو قبل 4 أشهر بحجة أنه معاق. وكم من معاق نفع نفسه ونفع أهله وكان فيه خير وبركة، فلا يجوز إسقاط الجنين من أجل الإعاقة. والأمر الثاني أو المسألة الثانية الضرر على الأم، فهنا إذا كان الجنين قد بلغ 4 أشهر أي نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه ولو خشي الضرر على الأم. أما دون 4 أشهر وفوق 40 يوما فننظر في الضرر، فإن كان الضرر ألما أو نحو ذلك فلا يجوز إسقاط الجنين من أجل ذلك. أما إذا كان الضرر أنه يخشى على الأم أن تموت بسبب هذا الجنين، وأخبر بذلك 3 أطباء ثقات من أهل الاختصاص في الحالة، فإنه إذ ذاك يجوز إسقاط الجنين ما لم تنفخ فيه الروح، ما دام أنه دون 4 أشهر وخشي الموت على الأم بسبب هذا الحمل، وأخبر بذلك 3 أطباء ثقات من أهل الاختصاص في الحالة، فإنه في هذه الحال يجوز إسقاط الجنين بطريقة آمنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن الإكراه باعتبار من يقع عليه ينقسم إلى قسمين، نعم. إما أن يقع على المكره نفسه أو على أحد الأصول أو الفروع أو القرابة. نعم. والسؤال ما وجه تخصيص الأصول والفروع والقرابة دون غيرهم؟ لأن الأصول والفروع والقرابة لهم أثر في نفس الإنسان ولهم حق دون غيرهم من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل انتشر عند بعض الإخوة لعب كرة القدم. أما غير القرابة كأجنبي ونحو ذلك هذه لها أحكام لكن ليست داخلة عند أهل العلم في الإكراه، لا يقولون إنه مكره، لكن هل يفعل ليدفع عن المسلم؟ هذا فيه تفاصيل لكنه ليس من باب الإكراه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول انتشر عند بعض الإخوة لعب كرة القدم مع بعض العوام والفساق الذين يلعبون هذه اللعبة وعوراتهم مكشوفة وقد يتلفظون ببعض الألفاظ المخلة بالحياء، فما توجيهكم لهم؟ لعب الكرة على أن هذا من اللهو جائز ما لم يتضمن محرما ككشف العورة أو تضيع الصلاة أو السب واللعن أو العداوة والبغضاء بين المسلمين. وهؤلاء الإخوة الذين يلعبون مع العوام لا حرج عليهم، ولكن إذا رأوا منكرا يجب عليهم أن ينكروه، فإذا كان هناك من يكشف عورته فيجب عليهم أن ينكروا هذا المنكر، فإن امتثل فالحمد لله، وإن لم يمتثل فإنهم لا يلعبون معه بل يأخذون مكانا آخر. كذلك إذا كان التلفظ بألفاظ محرمة كالسب والشتم فإنهم ينهونهم عن ذلك، فإن أبوا فإنهم يتركونهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أقرضت أحد الإخوة مبلغا من المال ونويت في نفسي أنه إن رده لي فذاك وإن لم يرده فلن أطلبه منه لأنه فقير، والسؤال هل يجوز أن أخرج الزكاة من ذلك المال؟ لم أفهم السؤال، هل مقصوده أن يعتبر ذلك زكاة؟ نعم. إذا كان مقصوده أن يعتبر ذلك من الزكاة وأن يسقطه عن المدين فهذا لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، فأعلمهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلا بد في الزكاة من أخذ وإعطاء، وهذا إسقاط ليس فيه أخذ ولا إعطاء، فإسقاط الدين لا يجوز أن يعتبر من الزكاة لأن صفة الزكاة الشرعية الواردة في الحديث لا تنطبق على الإسقاط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما هو الراجح في مسألة استلحاق الولد من الزنا بوالده علما بأنه تكفل به وحفظه منذ ولادته وقد أعطاه اسمه؟ اتفق العلماء على أن ولد الزنا إذا لم يعلم أنه من ماء الرجل يقينا لا يجوز أن يلحق به، فإذا كانت المرأة مومسا ويرد عليها الرجال وهو ورد من ضمن من ورد وقالت إنه ابنه فإنه في هذه الحال لا يستلحقه ولا يلحق به. أما إذا علم أنه من مائه يقينا ولم يدخل عليه ماء آخر فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يلحق به ولا يسمى باسمه ولا يكتسب نسبه ولا يجوز له أن يستلحقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد لا يلحق إلا بفراش، والمقصود بالفراش النكاح، فلا يلحق الولد إلا بنكاح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تيقن أنه من مائه ولم ينازعه فيه أحد أن له أن يستلحقه ويلحقه به وبنسبه. وقالوا إن حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر إنما ورد عند التنازع، إذا تنازع الطفل أبوان، أما عند عدم التنازع فلا. وهؤلاء قصروا الحديث على سببه، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقصر الحديث على سببه بل يكون على عمومه في لفظه، ولذا فالراجح أنه لا يلحق به ولا يستلحقه ولا ينسب إليه ولا يعطى نسبه، سواء تيقن أنه من مائه أو لم يتيقن. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.